بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في المكاتب المحرمة من مبحث التجارة إلى المسألة 23، عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام مطلقا. طبعا قبل أن ندخل في هذه المسألة، هناك روايات كثيرة دلت على أن السحر وعمل السحر هو من المحرمات في الحقيقة. نتأمل بهذه الرواية الدالة على أن السحر حرام. لاحظ ما رواه أبو خالد الكابولي، قال: سمعت زين العابدين عليه السلام يقول: الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس، إلى أن قال: والذنوب التي تظلم الهواء السحر والكهانة والإيمان بالنجوم بلي. بالإضافة إلى ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. طبعا فإذا في الحقيقة والواقع، بالإضافة إلى إجماع الفقهاء وضرورة الدين على أن عمل السحر حرام في الحقيقة. إذن عمل السحر يعني الذي يعمل السحر، الذي يأتي بالسحر حرام عمل السحر، وكذلك تعليمه وتعلمه. لذا في الحقيقة كذلك عمل السحر وتعليمه كذلك حرام. ولذا من الممكن أن تدل عليه كذلك جملة من الروايات، مثلا عن علي عليه السلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب. المهم هذه رواية وروايات أخرى في الحقيقة والواقع تدل على المطلوب. إذن عمل السحر وتعليمه وتعلمه ماذا؟ حرام. وحتى ماذا؟ التكسب به، بحيث يجعله مهنة له، يجعله ماذا؟ راتبه، يجعله مهنته، يجعله وظيفته في هذه الحياة. لذا طبعا والتكسب به ما هو الدليل على أنه كذلك حرام؟ لأنه بعد فرض كونه حراما، بعد فرض كونه يعني السحر حراما، لا يمكن أخذ الأجر عليه. لماذا؟ لأنه لا مالية له عند الشارع، لأنه بعد أن حرم في نظر الشارع المقدس يصبح لا مالية له، ولا يكون قابلا لأن يقابل بالمال بلي. فهذا ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع. إذن عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به، والتكسب به حرام مطلقا، وإن كان لدفع السحر. شفت أملي؟ وإن كان لدفع السحر، يعني حتى لو واحد يتعلم من أجل أن يدفع السحر كذلك لا يجوز في الحقيقة والواقع. وإن كان لدفع السحر على الأحوط الوجوبي طبعا، وإن كان لدفع السحر، حتى لو كان واحد يقول أنا أريد أتعلم هذا السحر من أجل أن أدفع السحر، لا يجوز في الحقيقة. نعم يجوز، بل يجب، إذا توقفت عليه مصلحة أهم. يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم، كحفظ النفس المحترمة المسحورة. هنا طبعا إذا توقف على ماذا؟ على حفظ النفس، بأن هناك مسحور، هناك سوف يكون مسحورا بالمستقبل، هنا ماكو مانع، يجوز. بل ترقي هنا بل يجب في الحقيقة والواقع إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المشهورة. قلنا نحن لا يصير اختلاط في المطلب الأول، وإن كان دفء السحر يعني واحد مثلا يتعلم من أجل أخاف مثلا واحد يسحره، هنا لا يجوز قلنا. أما أكف المطلب آخر لا، وهو في المطلب الثاني الآن، إنه لا تتوقف عليه مصلحة أهم وهو ماذا؟ حفظ النفس المحترمة المشهورة، فيما إذا هناك في المستقبل هناك نفس محترمة واجب حفظها، ماذا؟ تعرضت إلى السحر، تعرضت إلى ماذا؟ تعرضت إلى السحر. وطبعا هذا ما ممكن أن يصدى لأي إنسان، وإنما لابد أن يتصدى لهذه المواضيع من لهم ثقة بأنفسهم، يكون من المتدينين، يكونون من الوارعين، يكونون من العلماء، ولا يتصدى لهذا المقام أي شخص، لأنه ربما يغرى بهذا العمل، وبدل أن يحفظ النفس يغره الشيطان ويغويه الشيطان فتزل قدمه، وماذا؟ يعمل المعاصي بهذا العمل في الحقيقة. بل هنا والمراد بالسحر، الآن السيد يريد أن يبين ما هو المراد بالسحر. والمراد بالسحر ما يوجب الوقوع في الوهم، ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. ها، وطبعا هنا السيد السيستاني حفظه الله ما أفاده في تعريفه هو الذي يستفاد من كلمات اللغويين، بل يمكن أن يستفاد المدعى من القرآن كذلك العظيم في سورة طه بهذه الآية، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، يخيل إلى موسى عليه السلام من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحقيقة، إنهم عرفوا أن ما جاءوا به هو سحر وأن ما جاء به موسى عليه السلام هو حقيقة. ولهذا قال لهم فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فإذا المستفاد من الآيات الشريفة أن السحر كيد وخدعة ولا واقع له، ولذا قالوا إن هذان لساحران أي ليس فيهما حقيقة وواقعية. ويؤيده قوله تعالى بعد فأجمعوا كيدكم أي أجمعوا خدعكم، وأصرح منهما في الدلالة قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم ماذا؟ أنها تسعى. ويؤيده قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، ولذا قال الراغب في المفردات الكيد ضرب من الاحتيال. فالمستفاد من الكتاب وكلمات أهل اللغة وكلام جملة من الفقهاء إن السحر صرف الشيء عن وجهه، وبعبارة أخرى المستفاد منها إن السحر أمر لا واقع له. فإذا أصبح لدينا واضح ما هو المراد بالسحر، بل المراد بالسحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة، بالغلبة على البصر أو على البصري أو السمع أو غيرهما باقي الحواس. وفي كون الآن مطلب جديد، هل إن تسخير الجن وتسخير الملائكة أو تسخير الإنسان هل يعتبر من السحر؟ ها، وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال. السيد الثاني هنا يستشكل، لماذا؟ باعتبار لا ربط بين الموضوعين، فإن التسخير أمر واقعي. نعم ربما يكون فرد مقدمة السحر، وإلا فنفس التسخير لا يكون مصداقا للسحر، ومع ذلك ومع الشك لا يشمله حكمه، يعني حكم السحر، لعدم لماذا؟ لعدم جواز التمسك بالدليل مع الشبهة في المصداق. بلي، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون التسخير داخل تحت عنوان السحر. زين، وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال، إذ لا ربط كما قلنا بين الأمرين. والأظهر، نعم استثناء، تحريم ما كان يعني من التسخير مضرا بمن يحرم الإضرار به. مثلا تريد أن تسخر الجن أو الملائكة أو الإنسان لأذية مؤمن، هنا لا يجوز، دون غيره، دون من لا يحرم الإضرار به من الكافرين والظالمين وما شابه ذلك. نعم، انتهت هذه المسألة. القيافة مسألة 24، وصلنا إلى المسألة 24. يقول السيد السيستاني: القيافة ماذا؟ حرام. وهي ماذا القيافة؟ تعريف القيافة، نريد أن نعرف القيافة، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض. يعني مثلا هذا عامل القيافة، الشخص الذي يعرف القيافة في الحقيقة والواقع، الذي يعرف القيافة، فهنا في الحقيقة وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض. يعني مثلا يقول لي: يابا أنت أبوك فلان، أو فلان يقول له بأنه أنت هذا ابنك وما شابك. هذه القيافة. أو نفي بعضهم عن بعض، يعني أو مثلا يقول له: ترى هذا مو ابنك، ويقول الفلان: ترى هذا مو أبوك. هذا معناه، يعني إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض، أو نفي بعضهم عن بعض. بل القيافة حرام، القيافة حرام، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض. استنادا ماذا يستندون؟ إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق وعدمه. فهذا حرام إذا كان شنو؟ على خلاف الموازين الشرعية. وأما استكشاف صحة النسب أو عدمها أو عدم صحة النسب باتباع الطرق العلمية الحديثة، كما في تحليل الجينات الوراثية مثلا DNN أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي تستخدم حديثا في تحليل الجينات الوراثية، فليس من القيافة، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون في الحقيقة محرما، ولا يكون محرما. انتهت هذه المسألة. المسألة 25، الشعبذة. الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا. بل إراءة غير الواقع واقعا. بل ربما يستفاد من البعض أن الشعبذة قسم من أقسام السحر وتكون مثله، بل كما يظهر من كلمات أصحاب اللغة في الحقيقة. نعم، فالشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارج عن العادة. بل حرام، إذا الشعبذة حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن ونحوه. وأما الشعبذة ماذا؟ لا تكون حرام إذا لم شنو إذا لم ينطبق عليها عنوان محرم كما نفهم من هذا المفهوم. فإذا الشعبذة حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم، وأما إذا لم يترتب عليها عنوان محرم نعم لا إشكال في عدم الحرمة، إنه لا إشكال في عدم الحرمة نعم. هذه المسألة كذلك 25 انتهت. المسألة 26 يقول السيد السيستاني: الكهانة حرام. الكهانة حرام، وهي شنو الكهانة؟ وهي الإخبار عن المغيبات. طبعا قبل أن ندخل في هذه المسألة هناك بعض المسائل المرتبطة بهذه المسألة. قال الراغب في مفرداته: الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن، والعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك يعني إلى آخر كذا، وعن تاج العروس كهنة له يعني قضى بالغيب، وفي التوشيع الكهنة بالفتح ويجوز بالكسر ادعاء علم الغيب، وعن مجمع البحرين للعلامة طريحي: الكهنة كانت في العرب قبل المبعث، فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرست السماء بطلت الكهنة، وعمل الكهنة قريب من السحر أو أخص منه. أما في المقام الثاني في هذه المسألة ما هو حكم الكهانة؟ ما هو حكم الكهانة؟ طبعا حكم الكهانة بحسب القاعدة الأولية إن كان إخباره عن شيء مستندا إلى القطع أو الإطمئنان يجوز. إذا كان مستند إلى القطع وإلى الإطمئنان فيجوز، وإذا لم يستند كلامه إلى القطع أو إلى الأطمئنان لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وأما الروايات في الحقيقة الواردة في هذا الموضوع مثلا ما رواه الهيثم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك، فنسأله. فقال الإمام عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. بل المهم في الحقيقة الكهانة حرام، وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان. أما إذا كان اعتمادا على بعض الإمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته واطمأن به. وكما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها كذلك، إذا طبعا إذا حرم الشيء حرم التكسب به أكيد، وكما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقول. انتهت هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة 27 يقول: النجش حرام مطلقا. يريد أن يعرف سيد السيستاني ما هو النجش، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، كما تحصل الآن في عالمنا اليوم في الوقت المعاصر أنه مثلا يزيد على هذه المقاولة أو يزيد على هذا المحل أو يزيد على هذا العمارة أو يزيد على هذا الشيء وهو لا يريده، بل لأن يسمعه غيره، هذه الغاية، فيزيد لزيادته. بل هذا ماذا؟ العمل حرام مطلقا، وإن خلا عن تغرير الغير وغشه، وإن كان الغير غير مغشوش لأنه يعرف بهذا الأمر، وإن كان الغير غير مغرور لأنه يعرف بهذا الأمر، مع ذلك نفس النجش هو حرام. زين، ولا فرق في ذلك بينما إذا كان عن مواطعة مع البائع، يعني لا فرق بين أن يكون هذا الذي يزيد على السلعة في المزايدة سواء كان متفق مع البائع حتى يعطيه مال أو لم يتفق، أو كان متفقا مع غير البائع أصلا أو لم يتفق. انتهت هذه المسألة. التنجيم مسألة 28. مسألة 28 التنجيم حرام. التنجيم حرام، ماذا التنجيم وهو الإخبار عن الحوادث؟ التنجيم حرام وهو الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص مثلا سوف هذه السنة مثلا ترخص المواد الغذائية أو ترخص المواد الإنشائية، والغلاء هذه السنة مثلا سوف تصعد المواد الغذائية ومش والحر والبرد ونحوها. ماذا استنادا إلى الحركات الفلكية بالطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بين هذا الكوكب وهذا الكوكب، أو الانفصال هذا الكوكب عن هذا الكوكب، أو اقتران هذا الكوكب مع هذا الكوكب ونحو ذلك، باعتقاد تأثير الكواكب في الحوادث في الحادث، بأنها يعتقد بأن هذه الكواكب لها تأثير في الحوادث التي سوف تحدث في الأرض، سواء على وجه الاستقلال بأن هذه الكواكب على وجه الاستقلال بأنها هي مستقلة بقطع النظر عن الله تبارك وتعالى، سواء كان يعتقد بهذا الاعتقاد بأن الكواكب لها تأثير في الأرض بنحو الاستقلالية، بأنها هي المؤثرة في هذا الوجود، بأنها هي المؤثرة في هذا الأرض أو لا، هذا طبعا حرام إذا كان على وجه الاستقلال، أو على نحو الاشتراك، يعني هذه الكواكب ماذا لها تأثير في الأرض ولكنها مسيرة من قبل الله بأنها تؤثر في الأرض، كذلك ماذا؟ كذلك حرام. فماذا يقول؟ باعتقاد تأثيرها في الحادث، باعتقاد تأثير الكواكب في الحادث على وجه الاستقلال، أي أنها مؤثرة في هذا الوجود وأنها هي المؤثرة في هذا الوجود، أو إن لها اشتراك مع الله وهي شنو؟ لا تؤثر، وإنما المؤثر هو الله، ولكن هي شنو؟ سبب في التأثير، هي سبب في التأثير، وإلا الله هو الذي أوجد فيها هذا التأثير، هذا ماذا؟ حرام. نعم، يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور وغيرها مطلقا. نعم، يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور وغيرها مطلقا، يعني كذلك حتى الإخبار عن هذه الأمور، الغلاء، الحر، البرد، الرخص، كذلك يحرم، مو لأنه الكواكب مؤثر أو ما شاء، وإنما فالشخص يقول سوف تغلى، سوف ترخص الأمور بغير علم، كذلك ماذا وغيرها، بل هم ماذا هم حرام. نعم، يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور وغير هذه الأمور مطلقا. نعم، وليس من التنجيم المحرم الإخبار عن الخشوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول وقواعد سديدة، ما كفرد مشكلة، وكون الخطأ الواقع فيه أحيانا مرات يقع خطأ في الخشوف في الكسوف في الأهلة كذا، ولكن هذا خطأ ماذا؟ ناشئ من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد كسائر، كما أن في سائر العلوم هناك يقع خطأ في سائر العلوم، كذلك هنا يقع خطأ، وهذا لا يستدعي أن يكون محرما. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة 29، المسألة 29، الغش حرام، الغش حرام، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، نزع الله بركة رزقه، يعني النماء، البركة بمعنى النماء، النماء غير المنظور في الحقيقة، ولهذا مرات نحن نقول هذا ولد مبارك، هذه زوجة مباركة، هذا رجل مبارك، هذا عمل مبارك، هذا رزق مبارك، بلي، وهذه الأشياء غير منظورة في الحقيقة والواقع، بلي، من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه، سبحان الله، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه، ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء، وبإخفاء غير المراد في المراد، مثل كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثلا يظهر الطماطة أو الفاكهة يظهرها بأنها صفة جيدة ولكن ماذا هي في الواقع ليست جيدة، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم إنها جديدة وبإظهار الشيء على خلاف جنسه. هذا هم كذلك مثل من مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، بل وقد يكون الغش بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، مثل كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المعيب ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش له. يعني شلون هنا يقول من الغش انه ترك الاعلام، ليش؟ لان هنا المشتري يجي يشتري بضاعه، يشتري بضاعه مثلا، يتصور البائع بان باعتبار العيب شنو ظاهر، باعتبار العيب ليس بخفي، ولهذا المفروض المشتري هو الذي يرى العيب في هذه السلعة، في الطماطة، في الثلاجة، في السيارة، في كذا، وهو شنو المفروض ما يأخذ هذه السلعة إذا شاف العيب مالتها. ولكن هذا البائع، هذا المشتري لم ينظر إلى السلعة، لم ينظر إلى الحاجة، لم ينظر إلى الفاكهة، لم ينظر إلى السيارة، فهنا في الحقيقة البائع يتحمل ذلك. المفروض شنو؟ يظهر العيب، يقول للمشتري على العيب الحادث في هذه السلعة، في هذه العين، في هذه المادة. بل فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش له. ها، فهنا بل فهنا المشتري يعتمد على البائع، فهنا المشتري يعتمد على البائع في أنه يقول له يا البائع المفروض يقول للمشتري بأن في هذه السلعة عيب، في هذه السيارة عيب، في هذه الماكينة عيب، في هذا الكمبيوتر عيب، في هذه الطماطة عيب وما شابه ذلك. فهنا المشتري لأنه يعتمد على البائع في هذا في إظهار هذا العيب مع أن البيع ظاهر، ولكن البائع لم يظهر، لم يعلم البائع بالعيب، فكذلك ماذا يكون غش له، وقد يكون الغش بترك الإعلام مع ظهور العيب. العيب ظاهر واضح وعدم خفائه، يعني غير خفي، كما إذا أحرز البائع، يعني البائع يعرز أن المشتري يعتمد عليه ماذا، بل كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب، في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح، أنه صحيح ولم ينظر في المعيب ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري على البائع ماذا يكون غش له، يكون ماذا غش له. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.